يعني زي ما ذكر يعني محمد صلى الله عليه وسلم تصدى لهم في طريقهم وهددهم، بعدين هازمهم في بدر وقتل 70 وأسر 70، وكانت يعني هزيمة منكرة شنيعة وصدمة شديدة على الكفار رغم كثرة عددهم وعددهم. فلما كانت الصدمة فرجعوا وقالوا، تحالفوا فيما بينهم بعضهم يعني اجتمع إلى بعض وقالوا احنا لابد ان نسأر من محمد، لابد ان نحارب محمدا صلى الله عليه وسلم، وعشان كده لازم نستعد من النهارده، وعشان يعني يثيروا حميه قريش قال لهم التجاره اللي رجع من الشام دي مش ما تاخدوش منها حاجه، كلها نرصدها في سبيل مقاتله محمد. توافقوا جميعا حتى إن أدخلهم كان معه 40 وقية من ذهب، فتبرع بها وقال عشان نحارب محمد ونسأر لغزوة بدر. المهم أنهم جهزوا أنفسهم وسخروا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الهدف الرئيسي إيه؟ أنهم يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يأيدوا أو يمنعوا دعوة الإسلام، يخلصوا من دعوة الإسلام ومن المسلمين. إذا نية فاسدة مبيتة في منع نشر كلمة التوحيد، وفي نفس الوقت معاداة لله، لأن الله هو الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وتحدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث رحمة العالمين. لأن هذه النية الفاسدة هم لا يفهمون فساد هذه النية، لكن يفهموا أنهم عزموا على أن ينتقموا من المسلمين ويتخلصوا من الإسلام. وكما قال القرآن في غيرهم وغدوا على حرد قادرين، يعني هم في دماغهم كده أنهم ينفذوا اللي هم عايزين، والفلوس موجودة زي ما قال، والسلاح موجود، والعدد موجود، والعزيمة موجودة، والحمية أشد من الأول من غزوة بدر. طيب، هذا كان قصدهم وكان أملهم. لكن القرآن عبر بتعبير لطيف وجميل، زي ما انت تقول ايه، تقول تكون مثلا ولله المثل الأعلى. لما تقول مثلا تشوف عيل صغير بيتحدى بلد، يقول لك انا اخش عيل صغير 5-6 سنين، يقول لك انا اخش اخرجها ادمرها، تضحك انت تقول لي ايه؟ سد حيلها، انا معاك دمرها. وقالها واحد متفرعن على بتوع التحرير، قال خليهم يلعبوا، ولعبوا فعلا ونجحت اللعبه. فالبشر هم في اعتقاد المشركين مع القوة مع السلاح وخلاص هننتقم هنسأر، وطبعا وتكوين رأي عام، ما فيش هناك إعلام ولا حاجة، إنما كل يوم بكل قاعدة يقعدوا يقوموا يناموا ويصحوا على إيه، نستعد لمحمد مين، حتى اللي ما عندش قوة يخرج يدفع فلوس ويأجر راح يقول له تروح عشان تحارب محمد، عشان تحارب بالنيابة عني، أو الجبان مش عايز يخرج يحارب يدفع فلوس ويقول للناس اطلعوا حاربوا محمد. إذا كان رأي عام ومؤامرة عامة ضد الإسلام. فلما يجي القرآن يقول لك فسينفقونها، خليهم يدفع معهم كله ولعوه، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا لجهنم محشرون. فلذلك أسلوب الآية هادئة، ما فيش صرخات ولا تهديد ولا حاجة. إنما الأسلوب هذه خالف أسلوب يعطيك الثقة، الثقة من المتكلم جل وعلا، ويعطي الثقة أيضا للقارئ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن، وللصحابة وللي بيفهم إلى يوم القيامة من المسلمين، اللي بيفهم من المسلمين يأخذ الثقة من هذه الآية. يعني الله لهم بالمرصاد، زي ما قال الجماعة بتوع البحريين بتوعنا البحر دروان، قال لك وربنا شايفهم وعارف. ربنا عمك عبد الهادي قاله. هو قال لك وربنا شايف وعارف، شايف وعارف، شايفهم بيستبي يجهزوا، خليهم يجهزوا وجمعوا كل فلوس، وجمعوا كل الفلوس ويطلعوا أقوى الرجال، ويطلعوا أقوى الرجال، ويطلعوا كل الجمال اللي معاهم والفرسان اللي معاهم والخيل، ويطلعوا ماشي براحتكم سيبوهم بس ينفقونها، يضحوا بكل اللي عندهم ثم تكونوا عليهم حسرة. شوف الأمل إيه والطموح إيه والصدمة كانت النتيجة إيه. الأمل إنك بقوة وعز وعزوة وعدد وكلام من ده وهيدمر ويشقر ويخلص بالتار اللي جاي، خلي دمهم بيغلي أيام وسنين وشهور، أيام وشهور، يعني عاوزين يتمنوا هذا اليوم عشان ينتقموا من محمد ومن معه، فتكون نتيجة صدمة لهم، ثم تكون هذه الأموال عليهم حسرة. بدل ما تحقق الأمل تأتيهم بالصدمة وتأتيهم بالحسرة والندامة والعياذ بالله. ومش بس كده بس، يعني ثم يغلبون، تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يغلبون هزيمة منكرة شنيعة مش حق اللي هم عايزينه يعني، وهيخسروا الأموال اختروها. وبعد كده في الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقلنا دقة الأداء والتعبير والحكمة العلية من العلي الأكبر سبحانه وتعالى، ما قالش ثم إلى جهنم، ثم الذين كفروا، والذين كفروا، والذين كفروا أي من يموت على كفره يحشر إلى جهنم. إذن اللي يدخل في الإسلام أهلا وسهلا، وذلك هاتي بعد ذلك حكم من يدخل في الإسلام. طيب عشان يبين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الآية المفترض أن يكون درس وعبرة لكل الأجيال ولكل الأمم، قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. لو تخيل المنظر كده، يعني ايه تخيل المنظر، معنى هذه الآية بالعملي، ليميز الله الخبيث، عشان اول يبقى يميز معناها يتميز كل واحد، يبقى واضح مين طيب ومين الخبيث من الناس ومن المال. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعزل الطيب من الناس ومن المال ومن كل شيء عن الخبيث. فالخبيث يظهر كده ويبرز، زي ما تكون أنت تجيب الحديد والنحاس وتحطه في النار وتسيبه يغلي، فإذا غلى الشوائب تطلع لبره وتطفو وتزيح أنت بعيد كده وتفضل الخلاصة. فالخبيث من الناس، الخبيث من المال هيتميز. وبعدين يجعل الخبيث بعضه على بعض، تخيل كده ان ما نسيه اللوادر شغاله والعدد المعدات شغاله، معدات بتاعت عمك يوسف بتاع زمان شغاله بتلم الزباله تحت من المشركين ومن اموالهم ومن الكفار الذين يموتون على كفرهم، بتلمهم كده تعملهم ركام كوم على بعض كل زي كوم الزباله، ثم الى جهنم فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. تركمه الركام معناها يجمع بعضه على بعض بحيث يبقى ايه اكوام، تركمه بمعنى ان يركمه يبقى فيه تحدي لكل مشرك ولكل كافر في كل زمان ولكل ملحد ولكل من يحارب الله ودينه في كل زمان، وكل كل دول هيجتمعوا على بعض زي كوم الزباله ويحشرون الى جهنم اولئك هم الخاسرون، خسروا الدنيا ويخسرون الآخرة أيضا. ليميز الخبيث من الطيب، قال لك ان يعني دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. ومحمد رشيد رضا لما علق على هذه الآية قال لك النفوس طبيعي الشريرة بتجتمع بعضها إلى بعض، بعضها إلى بعض، والمنحرف تجاه يميل للمنحرف، والفاشل يميل على اللي يحب الفاشل يميل ليه، والضايع يحب الضايع، والمستقيم السوي يجتمع إلى السوي على أشكالها تقع الطيور في الدنيا وفي الآخرة. وضرب مثل سبحان الله، كان مغلوب زي حالاتنا كده برضه أكثر شوية أو أكثر كثيرا من 100 سنة رحمه الله. بيقول لك واحد جاي من دعاة التمدن والفسق، جانا من لبنان، كان بيقول من الشام يعني، وجاء إلى مصر، فاجتمع إليه الطيور الذين على شاكلته من مدعي المدنية والحضارة، ممن تخدعهم حضارة الغرب والأعاجم، فاجتمعوا إليه واقتنعوا بفكره وفجوره وفسقه، ده معنى كلامه طبعا. فلما رجع إلى بلده أشاد بهم وأخذ يثني عليهم ويمدحهم، وهم اجتمع الخبيث إلى الخبيث. كيف لسه فكرة إيه؟ فكرة التمدن والتشبث بفرنسا والتشبث بأمريكا والتشبث بالكلام ده وبريطانيا. فيعني جاي بيدعو إلى هذا الفجور، يعني بالتخلي عن الفضيلة وعن أخلاق الإسلام وعن مثل القيم الإسلام. فاجتمع معاه مجموعة من الناس، عمل مؤتمر واجتمعوا معاه مين؟ اللي يحبوا هذا الكلام واللي يميلوا إليه من اللي جاي من أمريكا واللي جاي من فرنسا واللي جاي من بريطانيا، واللي سمع عن هذا الكلام وعاوز يعني يغير البلد ويغير نظام البلد من الإسلام إلى الفرنجية. ويقول اجتمعوا إلى بعض وراح يثني عليهم وقال يعني ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فأركمه جميعا. وبعدين ضرب مثال ثاني برضه وهو بيتكلم عن هذه الآيات، وقال إن سوس الفساد دخل إلى تركيا آنذاك، يعني دخل إلى تركيا، فنبذوا الإسلام وراء ظهورهم، ويوشك أن يدخل مصر وأفغانستان. قد حصل، يعني هم لما أخذوا 100 سنة، 100 سنة متخلين عن الإسلام في تركيا، ورجعوا بعد 100 سنة، من 5 6 سنين ربنا هداهم وربنا نصر الإسلام ورجعوا إلى الإسلام. فهو بيقول يعني دخل هذا السوس إلى تركيا ويوشك أن يدخل إلى مصر وإلى أفغانستان، فليحذر أهل مصر من هذا الفساد وهذا الضياع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإحنا دلوقتي لما بنعاني دلوقتي، إحنا نعاني من محاربة الإسلام ليه؟ من أثر 100 سنة اللي فاتوا دول، من ناس شغالين يعني مجتهدين وهم يملكون وسائل. هو نفسه أشار، وأشار سيد قطب، وأشار كثير منهم، ان لا يزال يوجد بين المسلمين دعاة الفساد اللي بينفق كل ما يملك لنشر الفساد ونشر الضلال ونشر الخبث بين الناس. ولما تلاقي انت ناس تروج للعري مرة، وتروج للتحرر عن الأديان مرة، وللتحلل مرة، وتسيب الناس بحريتها، اللي عاوز يشرب يشرب، واللي عايز يمشي يمشي، واللي عايز يلبس يلبس، عريان يلبس عريان، وجايبين مناظر يقول لك يعني من حرية الفن، جايبين شوية شباب في قناة من القنوات نازلين طالعين نازلين من الأرض للسقف يتنططوا ويخبطوا في الأرض، ولابسين أي لبس وشكلهم أي شكل، والعياذ بالله، بشوش وشكل وقذرة وحقيرة، عمالة تشال وتدق. فالراجل بيعلق، راجل مسلم عالم من علماء المسلمين، بيقول تخيل ان شباب الامه بقي كده نعمل ايه؟ لو شباب مصر كله، يعني عندنا 40 مليون شاب في مصر، خليهم 20 مليون شاب و40 نساء و10 صغيرين و10 كبار السن، لو عندنا 20 مليون شاب كلهم راحوا كل ليله يسهر ويتخبط ويدقوا عريان والحريم مع البنات ويخبطوا في بعض كلهم بعض ويحضروا بعض، لو بقي العشرين مليون كده تبقى مصر تبقى ايه؟ شياطين ايه ده؟ شياطين تبقى محترمة حلقة، شياطين تبقى محترمة بالنسبة لهم يعني. بتبقى مصر عبارة عن ايه يعني؟ انا اقول ايه يعني؟ يا ريت كلمة فوضى مش يعني. انا عايز اشبهها، عايز اشبههم يعني. تخيل انت لما مثلا عارف لما ترمي جيفة ولا العذرة الجلة بتاع البهيمة لما تقعد في الارض وتقلبها تلاقي تحت منها ايه؟ بيبان وسوس ووسخة وقذارة كذا. هو هيبقى المجتمع كده، ما فيش صورة افضل من كده. الدود والسوس والحشرات اللي ما تعيش غير في القذارة في الوسخ. وبعدين تلاقي واحد من الاعلاميين ولا القناة ولا اثنين وثلاثة اربعة يقول لك يا عم سيب الشباب، ولا خليه يمارس هوايته، يمارس الفن، يمارس الفن. وجاء النهارده واحد رئيس حزب مش عارف ايه، والحمد لله يعني مغلوب ومتضايق، ويقول انا مش فاهم، فهمون الشريعه معناها ايه؟ بس انا عايز افهم، لما تقول تحكم الشريعه وضحوها لي، فهموني فيها ايه؟ يعني ايه المقصود بالشريعه؟ لازم نوضح، عايزين نقعد مع بعض، عايزين نتحاور، عايزين نتفاهم، وتحس ان المغلوب عنده احباط ووصل لحاله الايه؟ الاكتئاب. قلت الحمد لله، لانه تبع مين؟ فهو عندي متضايق مكتئب، محدش بيقول لك محدش يقعد مع بعض، عايزين بدنا البال نقعد مع بعض. واضح انه حس بالعزله، المجتمع كله عزله، لان كان له شركه في الاتصالات لغوها، تليفون ما عادش حد يتعامل معاه، ان كان له شركه مش عارف ايه ما حدش عايز يتعامل معاه، وخايف من خايف يقول لك يعني ايه يعني تعمل ايه في الربا؟ نعمل ايه في البنوك؟ خايف ومرعوب. قلت الحمد لله، انت لسانك زفر وكلامك زفر، لكن هالة اليأس خلتنا لا مرسوم، عشان هو عنده احباط ويأس، مبتئس، يبقى فهم كده، يبقى رد الفعل فاهم ان المجتمع ينبضه والمجتمع مش عايز يقبله، وان الناس مش عايز تمد ايدها ليه، وحاس بالحقاره فمتضايق، يعني زي ما بيقول حركه الروح بيفرفط زي اللي زي الديل البورصه المكتوم، لما تقطع ديل البورصه يعمل يبقى يرعى يعمل كده ويتحرك شمال ويمين، مش لاقي حيله ولا بصاره زي ما قال. فالحمد لله على ذلك، الحمد لله. هؤلاء لا يزالون يحاربون الاسلام، بيدفع كل ما يملك، يدفع كل ما يملك. وانا قلت لكم عند الراي الراجل اللي قاعد يقول اللي انا عندي الهرم احسن من بيت القدس، الهرم مش عارف احسن من الصخره، مش عارف ولا عندي ايه، ولا عندي مش عارف ايه، قاعد يقول الكلام ده. وفي اخر الحلقه قال انا اذكر فلان الفلاني انه بصرف لي على حملتي من الف الياء. قلنا بس بدت البغضاء من افواههم، واقر بها واعترف ان هذا الهليك الذي ينفق الكافر ينفق على حملات الذين يحاربون الاسلام. خليهم ينفقوا اموالهم، وستكون عليهم حسره، ثم يغلبون، ثم الى جهنم يحشرون، ثم رجعوا شتابوا وبقوا مسلمين وموحدين. ان شاء الله ربنا يعني يحولها عليهم حسره وندما باذن الله تعالى. هذا الكلام يعني دائما يعني احنا لازم اللي يقرا القران لابد ان يعني يستوعب معانيه، بحيث لما يسحبه على الواقع يجد علاج في القران. وده جمال الاسلام وجمال القران، ان فيه صيدليه متكامله تجد فيها علاج لكل داء الى ان تقوم الساعه. ويقف الناس بين يدي رب الارض والسماء. طيب فيها تحدي زي ما قلنا من الجبار الاعلى من القاهر، وفيها بس الثقه لمن يعتصم بالله وبحبل الله وبدين الله، وفي نفس الوقت تحفيز للهمم. لان برضو العلماء لما علقوا على هذا الكلام قال طب لما انت تجد النهارده اذا كان ربنا يعني في الايه التاليه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير، وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ده تحدي اخر وفي نفس الوقت يفتح باب الرحمة. باب الرحمة يعني إذا كان الكفار مصرين وكانوا مصرين على الصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام لهم حل. والله راجعوا نفسهم وفكروا وكفوا عن إيذاء المسلمين ومحاربة الإسلام ودخلوا في دين الله يغفر لهم ما قد سلف رغم كل ما فعلوه. ودي جمال رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وجمال رحمة الإسلام. قل للذين كفروا، ودائما كلمة قل تعرف أنها صادرة من القوي القادر سبحانه وتعالى مباشرة، يعني مش بس من محمد عليه الصلاة والسلام، ده تعليم صادرة من السماء من الله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن محاربة الإسلام وصدهم عن سبيل الله وعن إيذاء المسلمين وعن شركهم وعن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. رغم المعركة قائمة لكن برضه فيه باب واسع للرجوع وللتوبة، لأن الله لا يريد من العباد إلا أن يذعنوا لكلمة التوحيد وأن يستسلموا للطريق الأقوم إلى طريق التوحيد وطريق الإسلام وطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن رجعوا لهذا الطريق وتابوا هو ده المطلوب، وإن كانوا مصرين خليهم يتحدوا، والقوي القادر القاهر فوق عباده ينذرهم بكلمات معدودات، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى. طيب يغفر لهم ما قد سلف. ابن كثير وغيره أوردوا نصوصا عن توبة الكفار، ودي ذكرناها في الدرس الفائت موجودة في أكثر من موضع. أفلا يتوبون الله واستغفرونه والله غفور رحيم. عليهم أيضا على أهل الكتاب المشركين الذين أشركوا. وهنا بيّن نصوص على أن الكفار إن تابوا من الكفر والمعاندة ودخلوا في الإسلام وأنابوا إلى الله يغفر لهم ما قد سلف من الكفر ومن الذنوب والخطايا والإيذاء. وورد حديثا عند البخاري رحمه الله عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ يعني هو دخل الإسلام ويذكر أنه في الجاهلية كان بيعمل أشياء كثيرة، يعني ممكن يكون حارب النبي عليه الصلاة والسلام وتحدى النبي، ممكن شتم النبي، ممكن عمل أشياء خطيرة جدا ما دخل الإسلام، فعاوز يطمئن على نفسه. أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ودي فيها تعريض على قول القائل إياك أعني فإياك أعني فاسمعي يا جارة يا جارة يا جارة، شدة الجيم ماشي، وتحقيق مخرجها من فحش يا ماشي ما فهم مصطفى من فحش يا جاء يا جاء ينفع جاء جارة جارة جاء دي عندنا دي معدود، إنما جاء عندنا احنا. إياك يعني فاسمعي يا جارة بمعنى إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، يعني حسن إسلامه وكانت عقيدته على التوحيد ظاهره كباطنه، لأن كان فيه ناس مسلمين يبطنون الكفر. إياك يعني فاسمعي يا جارة، يعني كان في منافقين مع النبي عليه السلام وكان يبطن الكفر ودخل الإسلام ويبطن الكفر، فعايز يقول اللي حسن إسلامه وكان ظاهره كباطنه، باطنه على التوحيد والإيمان بالله ونصرة الإسلام ومحبة الإسلام ومحبة الله ورسوله والمسلمين، هذا يغفر له ما كان في الجاهلية ويعامل بالحسنى ولا يؤاخذ بأعماله في الجاهلية وإن كان قتل من المسلمين، كان مشرك وقتل مسلم واثنين وثلاثة ودخل الإسلام، سبحان الله العظيم يا عم، يبقى قتل مسلمين وبعدين يدخل معهم في الجنة، ودي والله دي رحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، دخل الإسلام فيدخل الجنة. طالما أخلص، أخلص في إسلامه يكفى، يغفر الله له ما كان في جاهليته. لما قال عليه الصلاة والسلام محمود يسوع إبراهيم، اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى إن أخلص في إسلامه وكان في قلبه حب الله ورسوله والإخلاص للإسلام ومناصرة دين الله، هذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام، أساء في الإسلام بمعنى مسلم ظاهرا لكن منافق، أخذ بالأول والآخر لأنه هو منافق، فيكيد للإسلام ويمكر ويخدع ويضر المسلمين ويؤذيهم بالدسائس والغدر والتجسس ومناصرة أعداء الإسلام، يأخذ بالأول والآخر، أضر في الأول آذى وصد عن سبيل الله وآذى في الآخر، فهذا حطب جهنم والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل منهم ولم تجد لهم نصيرا، نصيرا. الكلام ده بصفة عامة النبي عممه عليه الصلاة والسلام، وفيه يعني بشارة في حديث آخر في الصحيح أن النبي عليه، عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن العبد إذا أسلم وحسن إسلام، إذا عمل حسنة كتبت له عشرة، إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، أن عملها كتبت عشرة حسنات إلى مئة إلى سبعمائة باء، وإن هم بسيئة فلم لا تكتب له حتى يعملها، فإن لم يعملها كتبت له حسنة. إذا حسن إسلامه، في نص إذا أسلم العبد وحسن إسلامه يبدأ بعمل بالميزان الفضل والإحسان، الحسن عشر أمثالها ومية ومئتين وسبعمية، والسيئة إن هم بها فلم يعملها ومن خشية الله ترك السيئة وكتب حسنة، فإن تركها يعني حتى لغير الله لا تكتب عليه، لا تكتب عليه، لكن إن أصر عليها ومنع منها رغما عنه لها نظام ثاني فيحاسب بها، وشرحنا ذلك سابقا. معنى يقول ثاني، هم بسيئة بعد ما عزم خاف من ربه فتركها خوفا من الله تكتب له حسنة، فتركها خوفا من الناس بتكتب كما هي لأنه لم يخشى الله. نعم، إن عزم عليها وتركها خوفا من الناس وكان مصرا يؤاخذ بها، يؤاخذ بها. إنما لو تركها شغل عنها أو ألهي عنها هذا لا تكتب أي شيء ولا حسنة، لأن الملك يقول له اكتب، يقول له انتظر شوية يمكن يعني ونرجع فكرة، انتظر انتظر لو تراجع يقول خلاص، إنما لو لم يتراجع يقول اكتبها أراحنا الله منه، إنه مصر عليها وعايز يعملها وما استغفرش منها، أو عملها ولم يستغفر، عملها ولم يستغفر، ارتكب الشيء ولم يقل استغفر الله ولم يستغفر الله ولم يعمل حسنة اكتبها أراحنا الله منه. طيب، وإحنا قلنا إلا وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، هذا حرموا رزق جنتهم بمعصيتهم لما كانوا إيه يعني نوين إلى أصبح الصباح يجمعوا الثمر وما يبقى لعزك منها خالص، يعني أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فضاف عليها طائف ثم ربطهم نائمون فأصبحت الصريم، فنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم على حرثكم كنتم صارمين، انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، يعني عاوزين بسرعة يجيبوا البلحات ويجيبوا العنبات ويجيبوا سورة السمر من غير ما الفقراء يسمع ولا حد مساكين يسمع صوت ولا حس، وبالتالي يجمعوها. فلما رأوها قالوا إنها لأنها أصبحت تصطرم كالليل المظلم. فالحديث يقول حرموا رزق جنتهم بمعصيتهم، رغم أنها لسه ما عملوش حاجة، يعني بس نية مبيتة بعزيمة وإصرار على أن يفعلوا هذا السوء ويحرموا الفقراء والعياذ بالله. طيب، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه لما أراد أن يدخل الإسلام ودخل متأخرا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبايعك على الإسلام. وعمرو بن العاص من الرجال اللي ما تفرح ليهم لما يدخل الإسلام، يفرحوا ليه لأن ذكاء وقوة وروسية وخبرة ورأي من كل الجهات، يعني له عقل وله شجاعة قلب شجاع وصحة، وبعدين يعني له تأثير على المجتمع. فلما يدخل الإسلام حاجة تفرح، يعني أبسط يدك أبايعك يا رسول الله، فبسط النبي يده فعمر قبض يده. يقول لي إيه الحكاية؟ قال أشترط على ربي، أشترط يعني مش هيبايع النبي غير بشرط، عاوز يشرب على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الله. أنا أدخل الإسلام بشرط أن يغفر لي إيه؟ ما قد سلف من الذنوب اللي في الجاهلية وفي الكفر، مش ما هو عارف أنه عمل حاجات كانت ثقيلة، حارب الإسلام وعاند وصوته كان عالي في محاربة الإسلام. أبسط يدك فقبضت يدي. قال أردت أن أشترط. لماذا؟ بماذا تشترط؟ أن يغفر لي، بشرط سهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يمحو ما قبله أو يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أدل الثلاث بشراتها، أدلها الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. والحديث صحيح أيضا الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. عندنا أربع حاجات: الإسلام والهجرة والحج والتوبة، تحجب يعني تجب ما قبلها، تهدم ما قبلها، تمحو ما كان قبلها. إذا كانت توبة نصوحا خالصا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى جل شأنه بعزيمة قوية وإرادة وهمة. طيب إذن يعني فتح باب الرحمة للكفار عشان برضو يستخدموا عقولهم، ولما يصروا على الكفر بيستهلوا الإجراءات. خلاص ما ربنا اداهم فرصة واثنين وثلاثة، أعذرهم ربنا سبحانه وتعالى بالإنذار، وقد أعذر من أنذر، أنذرهم ربنا فكان أعذارا لهم، يعني ما فيش فرصة قدام، فرصة ليهم أنهم يعتذروا يوم القيامة. لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، من فحش الاعتذار والكلام. فهؤلاء إن انتهوا يغفر له ما قد سلف، وأن يعودوا على طريقتهم، يعني يستمروا على طريقتهم في الكفر ومحاربة الإسلام ومعاندة والصد عن سبيل الله والإعداد بالأموال والقوة والسلاح والكلام ده لمحاربة الإسلام، فقد مضت سنة الأولين. ولما يقول فقد مضت سنة الأولين تفهم منها أشياء، إن المفترض إن هم كعرب عارفين الأمم السابقة حصل لها إيه، وهم طبيعي بيروحوا ناحية اليمن ويشوفوا قوم عاد ربنا عمل فيهم إيه، ولما يروح ناحية الشام يقولوا قوم ثمود ربنا عمل فيهم إيه، ولو غربوا ناحية مصر يقولوا قوم فرعون حصل في عامي، وانشرقوا برضه هيشوفها هيلقوا عبر. لكن العبر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ ودول كانوا فين؟ في اليمن، إحقاف اليمن، إحقاف اللي هي الرمال والبيت. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب من ربك المرصاد. يبقى ألم ترى يعني دي حاجة معروفة بالنسبة للسامع، السامع يعرف هذا التاريخ. فلما القرآن يقول فقد مضت سنة الأولين، يبقى إيه انتظر إيه وعد الواقع، انتظر أن يقع بك ما وقع به من قبله. ودي نفهم منها أيضا أن الذي كان بالمرصاد للمجبابرة السابقين وانتقم منهم لن يعجزه أن ينتقم من أي جبار في أي زمان وفي أي مكان. يبقى سبحان الله العظيم بحمده بيديهم وعيد، وعيد كأنهم هم على ثقة من تحقيق، يعني بيديهم ثقة في الوعيد إن أنتوا عارفين اللي حصل اللي قبلك منه. شوفوا اللي حصل اللي قبلك إيه، إذا كان اللي حصل لقوم عاد كذا، وحصل لعاد كذا، وحصل لثمود كذا، والقوم فرعون حصل كذا وكذا، أنت منتظر، هتنتظر إيه غير كذا؟ يحل بكم ما حل بهم. وإذا كان قوم عاد أقوى من قريش بكثير، لأنه كانت دولة وحكم ونظام وجيوش وأموال ولهم سلطة، وكذلك ثمود كانوا لهم سلطة وانتشار وانتصار وبنوا وعمروا، جابوا الصخرة بالواد يعني قطعوا الصخور وبنوا منها ايه تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعملوا بيوت وقصور عالية وقوية ومتينة. يعني اذا عندهم امكانيات وعندهم قوة، امكانيات بشرية، امكانيات مالية، فعملوا حضارة وبنوا قصور وبنوا وعمروا في بلاد كثيرة وزرعوا زراعات كثيرة وعندهم ثمار غزيرة، ومع هذا دمروا. يبقى ايه قريش دي؟ لا عند الله زرع ولا دار ولا بني. يعني اذا الكفار الجزيرة العربية كانوا افقر الناس قبل ان يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك فضل الجمعة، وكانوا احقر الناس وكانوا اذل الناس، لا لهم كلمة ولا لهم حاكم ولا لهم عزوة ولا لهم جيش، كل قبيلة في ايه في حالها، وكل قبيلة فاكر نفسها الاحسن من التاني، ويعتدوا على بعض واحد يدمر التاني وخلص الحروب قطعتهم ويعني أبادت معظمهم والعياذ بالله. فما فيش رابطة تربطهم ولا قيادة ولا جيوش ولا مال. يبقى إذن هم أهون على الله، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء من قوم عاد ومن قوم ثمود، من عاد وثمود. طيب ومن فرعون وقومه. إذن فقد مضت سنة الأولين، برضو نقول أسلوب هذه كده يعني المصير معروف وانتوا فاهمين كويس، وانتظروا ليه اللي انتوا عارفين، اللي انتوا عارفين، مش هنوضح لكم، مش هنوضح انتوا ايه اللي يحل بكم. وايضا نفهم منها انها سنة لله في جميع الازمان وفي جميع الاماكن، ان الذي يعاند الجبار سبحانه وتعالى لابد ان ينتقم منه ربنا سبحانه وتعالى في الزمن الفائت والزمن اللي جاء. لازم الناس يفهم، حتى المسلمين لو أصروا على محاربة الله سبحانه وتعالى بترك الفساد والفجور والضياع، ما يستحقوش نصرة من الله سبحانه وتعالى. وإلا أشار إليه زي ما قلنا محمد رشيد رضا، وسأل سؤال وقال ليه، يعني ممكن تقول أنت ليه طيب المسلمين باين فيهم ضعف والهوان لهذه الأزمان، وغيرهم من الأهل الكفر والشرك فيهم قوة وفيهم غنى وفيهم ثراء وفيهم سلاح ووسائل قوة لا تعد ولا تحصى، صواريخ والفضاء والفضائية والأقمار الصناعية وحاملات الطائرات اللي بتتفتح في البحر الأبيض المتوسط، الناس تفتح عند الإسكندرية وهم حاملات طائرات بتتفتح كده في على حدود البحار بتاعت العرب وبتاعت مصر غير مصر، ولهم قواعد كمان حربية في الجزيرة العربية، تلاقي في قطر في تعرف في على في باكستان وعلى السفين في أفغانستان، قواعد حربية في كل مكان، وهم كفار وعلى الشرك وفيهم الفساد مستشري والضياع. وبيسأل السؤال الرجل بيقول يعني على أيامه هو بيقول يعني ربما تسأل ليه الكفار فيهم قوة وسلطان وعزوة والناس منبهرة بهم وكلمتهم مسموعة وبيتحركوا في مشارق الأرض ومغاربها والمسلمين كالفئران. بيقول لك هذا ليس عيب الإسلام وإنما عيب المسلمين، لأن المسلمين وصل بهم الحال في أيامه هو، في أيامه هو بيقول أن أصبحت العملية دروشة، وفكرين أن هو عشان من سلالة الحسن والحسين يبقى أعز الناس وأشرف الناس، ويرد الجلابيه ورجع يقعد جنب الحيط ويقول لك انا من سلاله الحسن الحسين. لما الحسن الحسين قتل في كربلاء ما قتلوا قتلوا شهداء. لما تتحرك زي جدك يا عم تقول بجدك الحسن الحسين حرك زي جدك عشان يقول لك رضي الله عنك عن جد. لما كده رضي الله عن جدك وانت متشهلش. اللي يقول لك انا ينتمي للاسلام يقول لك احنا من امه محمد يا بخشينا بك يا نبي عليه الصلاه والسلام. ولما تقول له الجهاد في سبيل الله يقول لك مش عايز يروح الجيش. ماشي يا عم مش عايز يروح الجيش يعني دقني في لحد ثرتك ويقول لك ما تخش الجيش. طب يبقى ينتصر ازاي؟ يبقى امريكا احسن منك من ايه يعني اللحيه لحد الثره والجلابيه في الركبه ومتمسك بالسنه لكن جبان مش عايز يروح يقاتل في سبيل الله ولا يتعلم حاجه في سبيل نصرة الأمة. يبقى إذا ما ينفعش ما ينفعش. فقال لك الخور الخور الخور والضعف اللي دخل على المسلمين لأنهم تخلوا عن أسس القوة. مطلوب حاجتين أعد لهم ما استطعتم قوة من رباط الخير القوة المادية والقوة المعنوية. القوة المعنوية بالثقة في الله والاعتزاز بدين الله والاعتزاز بالإسلام والتباهي بأحكام الشريعة مش الخوف منها وتردد عند الإقبال عليها. ما أنا حتى دلوقتي حتى اللي عاوز يحكم الشريعة عمال يعني يمشي واحدة واحدة من شمال ورا من شمال عاوز يعني إيه يقول يعني ما تخافوش مننا إحنا ناس كويسين وإحنا غلابة ولو حكمنا البلد ما تخافوش مننا. يعني ما يعني هي أهله ما لو كان في قوة يقول لك هنحكم البلد اللي معكم أمره مثلا هنحكم البلد بشريعة الله وبما يرضي الله سبحانه وتعالى جل شأنه يعني. وإن شاء الله سيستعيذ الله دينه. لكن من ضمن المسلمين العدة العدة زي ما قلنا صلاح الدين قاعد 20 سنة الأيوبي قاعد 20 سنة عشان يحارب الصليبيين يعلم المسلمين الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالله والثقة بالله واليقين والعقيدة والتوحيد ومحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الإسلام ومحبة القرآن والجهاد في سبيل الله ومحبة التاريخ والمجاهدين في سبيل الله والاعتزاز بالتاريخ الأول بالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام والعشق لهم ومحبتهم ودراسة تاريخهم لم يعشقهم ويحب يبقى زيهم ويتمثل بهم غير لما النهاردة تلاقي واحد لابس كل واحد لابس ترنج عليه مش عارف مارادونا وعليه مش عارف مين وعليه مش عارف مين الترنج عليه بتاع الكورة الترنج عليه بتاع الموسيقى والترنج عليه على كمانجة ولا عليه عود والترنج عليه غزالة والترنج عليه كلب والترنج عليه بوب والقط مرسوم على ظهره يصلي في الصلاة وتصلي قدامك قطط وكلاب ومش عارف إذا كان معلق على ظهر بتاع الكورة بتاع الفن وبتاع الموسيقى بتاع مش عارف إيه يبقى ده إيه ده قدوة ليه هو. يبقى نقول لك طب يا عم هما بيبيعوك كده ما تشترش يا عم خليه يبطلوا يحطوك هما بيبيعوك كده عشان أخذ الفلوس بيعملوا دعاية لفن لكورة اللي ما عارفش إيه أصبح هو بيتشبه بأبطال الكورة وبأبطال الفيلم وأبطال المسلسلين بيجي بتاع المسلسل بطل وبتاع الكرة بطل وبتاع الركض بطل وبتاع المصارعة المصارعة داخل التيران تضرب في بعض وخلاص محمد تخبط في بعض ويقول لك مصارعة التيران والتراني يقعد يخبط في بعض زي ما عرفش ايه ويقول لك بطل وهو أصبح له يعني ايه قدوة الشباب وقدوة الأجيال في الفنان وفي الكوره وفي مش عارف ايه وفي اللعب وفي الحنجله وفي الكلام ده. طب الجيل ده تنتظر منه يعني تنتظر منه هي تنتظر انك تقول له زي الهموش هش يطير في الهواء لازم الله يعني مش عارف يعني سبحان الله العظيم الحمد لله هاموش. اذا هذه الاجيال محمد رشيد رضا من 100 سنه بيقول مطلوب الاعداد المعنوي والنفسي لاجيال الامه. صلاح الدين قال 20 سنه يعلم الناس كيف يعتزون بدينهم وكيف يضحون في سبيله. يبقى احنا عايزين جيل ثاني برضه ان شاء الله الكلام ده بيكرر لكن ما نملش عشان يعني نحاول نحرك معنا دلوقتي يعني اللي لما اللي في العيد انا اشوف بنت صغيره عندها 7-8 سنين لابسه ضيق ومهبه وبنيل ايه البنت لابسه ليه كده؟ فقال امها قالت خليها تاخد لها يومين. اي يا عم طب ما انت لما تقول عندها 8 سنين و10 سنين تاخذ لها يومين معناها انت بتحسسها انها تحرم في يوم الايام من الحاجه الحلوه. معناها تقول لها ده حاجه حلوه اتمتع بيها النهارده قبل ما يجي لك يوم وتشيل اللي بقى على دماغك. يبقى بتفهمها ان احكام الشريعه ضغوط على النفس وضيق وقيود وسجن. تاخذ لها يومين وبعد اليوم تبقى ايه؟ طب لما تكبر يبقى ايه؟ لما تكبر يبقى تاخذ نفسك حريتها لا ما يمكنش كده، نحسسها أن تعتز، تعتز بالإسلام وتعتز بالحشمة. إذا كانت في ثالث ابتدائي ولا في أولى إعدادي وبدأ صدرها يبرز والضيق وتلبس الضيق ونقول سيبوها تاخذ لها يومين، والأم عم نفسها متعلمة وبتصلي خمس أوقات في اليوم والليلة وممكن بتسمع قنوات الفضائية الإسلامية، يقول لك تاخذ لها يومين. إذا هذا فهم خاطئ، لأن العيل لو قال لك ياخذ لي يومين خليه يلعب ويفرح بشبابه يبقى معناها كده محبوس ولما يكبر هيتقيد. لا، ده خذ به المعنى، خذ قوة معنوية يعتز بهذا الدين ويعتز بهذا المظهر، يلبس كويس لأنه عشان يحب ربنا وينصر ربنا وينجح ربنا، ولأن عشان يبقى قريب من الله، لأن الله قوي عز وأنت فقير إليه. لازم نغرس في معارف الشباب والفتيات إن الاعتزاز بالدين ده أحسن من أي حاجة تانية، أحسن من الاعتزاز بالمال. ما اللي عنده 10-12-20 ألف في البنك ما فرحان بنفسه عشان عنده 20 ألف وعياله فرحانين بيه، يقول لك خليه يحوش مصير ما يسيبهم، وفي نفس الوقت ما علمهمش حاجة، سيبها تلبس زفت وتصبغ وشها بالأحمر والأخضر والأزرق والأصفر وبيجي فيه ألوان قزز حاجة بيبقى أزرق، تعمل وشها أزرق وضافرها زرقة ووشها وقلبها أزرق من الزربة والعياذ بالله. إذن يعني مطلوب تربية هذه الأجيال عشان يبقى ننتظر نصر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة عشان ما يبقاش فيه ضعف ولا خور ولا تعرض للإذلال والمهانة. نسأل الله التوفيق والهداية أن يلهم الأمة رشدها، اللهم ألهم الأمة رشدها، اللهم ألهم الأمة رشدها وفقها شر أنفسها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم اقطع ألسنة الحاقدين، اللهم اقطع ألسنة الحاقدين والجاحدين والمعتدين، اللهم انصرنا على من يعادي ديننا، اللهم ارفع راية الإسلام وأحد كلمة المسلمين واجمع قلوبهم على محبتك وعلى طاعتك وعلى مرضاتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم.